به واتبع هديه الى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت صراعتنا في كتاب الصلاة وفي صفة الصلاة، ولعلنا في هذه الليلة المباركة نختم بالسلام. إذا انتهى الإنسان من صلاته فإنه يسلم، لأن الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فلعلنا بعد الكلام على التشهد الأخير نذكر السلام، ثم بعد ذلك تكون الصلاة قد انتهت. إذا انتهى من الركعة الرابعة بالنسبة للرباعية، أو انتهى من الركعة الثالثة بالنسبة لصلاة المغرب، فإنه يجلس بالتشهد الأخير، لأن التشهد الأول بعد أدائه، بعد أن يصلي ركعتين، ثم يقوم في المغرب بالثالثة ويجلس، وهذا هو التشهد الأخير. التشهد الأول يجلس له ويقرأ التحيات كما مر بنا، والتشهد الأخير يجلس له ويقرأ التحيات ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو بالدعاء الوارد ويستعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ويستعيذ بالله من عذاب جهنم، ويستعيذ بالله من المسيح الدجال، ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يسلم. إلا أن هناك أمر ينبغي أن ننتبه له، وهو الجلوس في التشهد الأول يغير الجلوس في التشهد الثاني. فالتشهد الأول إذا جلس يجلس مفترشا، وإذا جلس في التشهد الثاني يجلس متوركا. فعندنا جلوس يسمى بالاستراش، وجلوس آخر يسمى بالتورك. فإذا كان التشهد الأول جلس مفترشا، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى والأصابع إلى جهة القبلة، وإذا جلس بالتشهد الأخير جلس متوركا، يعني وضع إليته على الأرض وأخرج رجليه من جانبه الأيمن. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. التشهد الأول يدعو، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قام للركعة الثالثة. وإذا كان التشهد الأخير بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال اللهم صل على محمد إلى آخره، اللهم بارك على محمد إلى آخره، اللهم إني أعوذ بك من أربع: من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. ويدعو بما شاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. لكن يقول لا يدعو بدعاء يخص الدنيا فقط، لا، يسأل الله من فضله وما يكون فيه سعادته وراحته ونعيمه واطمئنان باله وارتياح خاطره وتسهيل أمره في الدنيا والآخرة. لكن قالوا لو قال اللهم إني أسألك مالا كثيرا، أو أسألك زوجة حسنة، أو أسألك دارا واسعة، أو سيارة فارهة، أو حديقة غنى، نقول لا، لا لا يقصر دعاءه على طلب أمر من أمور الدنيا، وإنما يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وإذا دعا لا يأتي بكاف الخطاب. بكاف الخطاب يمكن يقول يا اللهم ارحمني، أو اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اعفو عنا، اللهم يسر أمرنا، اللهم سهل طريقنا، لكن لا يأتي بكاف الخطاب. معنى ذلك كاف الخطاب رجل كان يصلي وهو قدم من البادية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من أحد المصلين إلا أن عطس، وإذا عطس فشمته، فما كان من الرجل وهو يصلي إلا أن قال لمن عطس يرحمك الله. فعند ذلك انتحره الصحابة وبدأوا يضربون بأيديهم على ركبهم، يقولون ما فعلتم، لماذا فعلتم كذا عن رجل الله، لماذا فعلتم؟ يعني لاحظوا انه لا يمكن ان يقم المقصود او كذا، فلما سلم استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما نهراني ولا بهراني ولا زجراني ولا شتمني ولا ضربني، وانما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين بابي هو وامي، يقول علمني احسن تعليم. يقول الصحابة لما اني قلت يرحمك الله بدأوا يضربون بأيديهم، ثم بعد ذلك بدأوا ينظرون إلي نظرة يعني شدق، قل أنا ما عملت إلا أني قلت يرحمك الله. وهذا دعاء، وإن من حق المسلم على المسلم، لأنه إذا عطس فشمته. فيقول يعني نأخذ من هذا أن الإنسان يدعو بما خطر على باله من أن يسأل المولى عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، ويستعيذ بالله من الشر وأهله، ويستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويستعيذ بالله من دعاء لا يرفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب. يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وإذا دعا فلا يأتي بكاف الخطاب، لا يقول مثلا يرحمك الله. ويمكن أن يدعو لفلان، النبي عليه الصلاة والسلام دعا للوليد بن الوليد، دعا للوليد ودعا لفلان وفلان من الصحابة. فيمكن للإنسان أن يدعو لنفسه، أن يدعو لزوجته اللهم وفقها، اللهم علهم الرشد والصواب، أن يدعو لابنه اللهم افتح على قلبه. اللهم الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل يقول لولد الشافعي رضي الله عنه جميعا رحمه، إني لأدعو في صلاتي لرجال أبوك أحدهم، وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. فكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو في صلاته للإمام الشافعي. فيمكن أن ندعو في صلاتنا لعلمائنا وللأخيار، وندعو لولاة الأمر بأن يوفقهم الله لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يعينهم على القضاء على الشر وأهله، وأن يجعلهم ناصرين للحق خامعين للباطل. يدعو الإنسان لنفسه، لأهله، لولاة الأمر، لعلماء المسلمين، إلا أنه كما قلنا لا يأتي بكاف الخطاب. وما استلنا من إتيان بكاف الخطاب لو أن إنسانا مثلا جاء إلى المسجد وبعد أن أراد يدخل في الصف قال السلام عليكم، لا تقول عليكم السلام. لو أن إنسانا مثلا عطس ما تقول يرحمك الله كما فعل الصحابة، وإنما يدعو الإنسان لنفسه ولمن أحب من المسلمين، كما ورد أو كما ذكرنا عن الإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله يقول إني لأدعو في سبعة في صلاتي، أحدهم الإمام الشافعي، وقال لابن الشافعي إني لأدعو في صلاتي لرجال أبوك أحدهم، وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. الإنسان وهو واقف بين يدي الله في ركوعه، في سجوده، في قيامه، في تشهده، فحري أن تحصل الإجابة. وقبل أن نقرأ نبين أو أعيد ما ذكرته آنفا، لأن الجلوس في التشهد الأول يختلف عن الجلوس في التشهد الثاني. فالتشهد الأول يجلس مفترشا، والتشهد الثاني يجلس متوركا. ومعنى مفترشا أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، ومعنى متوركا أن يجلس على إليته ويخرج رجليه من جهة اليمين. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل، وفرق العلماء بين هذه وهذه، وذلك لأجل إبعاد السهو، لأن الإنسان إذا جلس وهو مفترش يعرف أنه لا يزال في الركعة الثانية، يعني أنهى الركعة الثانية وفي التشهد الأول. وإذا جلس متورك فهم منه أنه قد أكمل صلاته وأنه قد بقي عليه السلام الذي يخرج به من الصلاة، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. نعم. ثم يجلس للتشهد الثاني 480. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم يجلس للتشهد الثاني. يا يحيى، من هو الذي ثم يجلس؟ المصلي أي كان، إمام ولا مأموم، يعني هذه الصفة يجلس. طيب ما ذكر لماذا؟ ما قال ثم يجلس المصلي لماذا؟ نعم، لا نتكلم ما تقول يا بني. وحذف ما يعلم جائز كما يقول زيد بعد من عندكما، لأنه مثلا قال هنا ثم يجلس، من هو الذي يجلس؟ المصلي. وحذف الفاعل لأنه معلوم. وابن مالك رحمه الله يقول: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. نعم. ثم يجلس للتشهد الثاني متوركا. في التشهد الأول يجلس مفترشا، هذه الهيئة، وفي التشهد الثاني يجلس مفترشا متوركا. والفرق بينهما أنه في التشهد الأول يجلس على اليسرى وينصب اليمنى ويجعل أصابع اليمنى متجهة إلى القبلة، هذا يسمى الافتراش. وأما في التشهد الثاني وهو الأخير يجلس متوركا، يعني يضع إليته على الأرض ويخرج رجليه من جهة اليمين. نعم. ثم يجلس للتشهد الثاني متوركا بأن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجهما، يعني رجل اليسرى واليمنى. في الافتراس يجلس على اليسرى، وفي التورك يخرجهما جميعا من جهة اليمين. نعم. ويخرجهما أي رجليه من تحته عن يمينه ويجعل إليته على الأرض، يجعل يعني يجلس على الأرض. في التشهد الأول يجعل الإلية على الرجل اليسرى، يعني يقعد عليها، وفي التشهد الأخير يجعل الإلية على الأرض ويخرج الرجلين من جهة اليمين. نعم. لقول أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. إذا كانت الرابعة أو الثالثة إذا كانت صلاة مغرب ثلاثية. نعم. رواه أبو داود. وخص التشهد الأول بالافتراش والثاني بالتورك خوف السهو، لأجل أن لا يسهو الإنسان، يعني هذا مما يعطي الإنسان، مما يعطيه تنبيه، ومما يعني يحفزه على أن يعرف في أي ركعة هو. خص التشهد الأول بالافتراش بحيث أنه إذا جلس مفترشا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخص التشهد الثاني بالتورك لأنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو ويقول: اللهم بارك على محمد ويستعيذ بالله من أربع ويدعو الله بما شاء من خير الدنيا والآخرة. نعم. وخص التشهد الأول بالافتراش والثاني بالتورك فوق السهو، ولأن الأول خفيف ولأن الأول خفيف ويمكن للإنسان أن يعني يجلس على رجله ولا يشق عليه ذلك، لأن التشهد الأول بمجرد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهذا خفيف، لكن التشهد الثاني يطيل، لازم أن تكون جلسته يعني ذات صفة خاصة. وبعد التشهد والانتهاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبعد ذلك التهليل والتكبير والاستغفار، يعني وقت طويل، فلو جلس مفترسا ربما شق عليه ذلك، فيجلس فيضع رجليه على الأرض ورجليه إلى جهة اليمين فيقول خص هذا بكذا وخص هذا بكذا لأجل عدم السهو، ولأن الأول خفيف فيمكن للإنسان أن يجلس مفترسا بدون أن يكون هناك مشقة، ولأن الثاني قوي فيه دعاء وفيه استغفار وفيه سؤال الله عز وجل والإلحاح والتسليم والتكبير والتهليل إلى آخره. نعم. ولأن الأول خفيف والمصلي بعده يبادر بالقيام بخلاف الثاني فليس بعده عمل. الأول خفيف وبعده بعد الخفيف هذا على طول الله أكبر، وإذا كان مفترشا أسهل للقيام، بينما إذا كان متوركا يكون القيام فيه من الصعوبة، فالصلاة فيها السهولة وفيها اليسر وفيها الراحة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا في الصلاة يا بلال، وفيها راحة للبدن وراحة للقلب وراحة للضمير. نعم. بل يسن مكثه لنحو تسبيح ودعاء، يعني في التشهد الأخير يسن أن لا يستعجل، بل يبقى لأجل أن يسبح لأجل أن يدعو 33، وإذا كان مثلا صلاة مغرب يقرأ بعدها آية الكرسي، إذا سلم يقرأ آية الكرسي مرة واحدة ثم يقرأ الإخلاص المعوذتين على 3 مرات، وإذا كانت الفجر كذلك قرأ آية الكرسي مرة والإخلاص والمعوذتين كل واحدة 3 مرات، وإذا كانت الظهر أو العصر أو العشاء قرأ آية الكرسي مرة والإخلاص والمعوذتين على مرة. الجلوس يحتاج إلى شيء من التريث وعدم العجلة، إذا كان متوركا كان ذلك أحسن له بخلاف ما لو إذا كان مفترسا. ثم يتشهد سرا التشهد الأول ثم يقول سرا اللهم صل على، يعني عندنا مثلا إذا كانت الصلاة جهرية يقرأ الفاتحة بصوت مرتفع ثم يقرأ بعدها سورة الركعتين الأوليين، فيقول تشهد بلا التشهد يقرأه سرا، يأتي بما جاء وما تقدم وما سبق أن مر بنا فيما يتعلق بالتشهد الأول، والتشهد الأول ينتهي بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتبعه بالدعاء الخاص بالتشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد في الآخر. نعم. ثم يتشهد سر التشهد الأول ثم يقول سرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، أي على إبراهيم وآله، على محمد وعلى آل محمد، الصحيح بالنسبة للآل هم الأتباع، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أي أتباعه المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالآل هم الأتباع الذين يتبعون دينه ويلتزمون به. نعم. كما صليت على آل إبراهيم أي على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في حديث كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله، قلنا يا رسول الله، بن عجرة يقول قلنا، ونعرف أن كعب له حديث في الحج، من يذكر الحديث اللي في الحج؟ نعم يا بني، كان رأسه فيه الهوان، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحلق رأسه لأن رأسه كان بدأ يتساقط القدر من رأسه، وأمره عليه الصلاة والسلام بحلقه وعليه الفدية. أحسنت يا ملك. نعم. قال قلنا يا رسول الله قد علمنا، قد علمنا أو عرفنا كيف السلام، فكيف الصلاة؟ قال قولوا، فذكره يقولوا اللهم صل على محمد. وهذا الحديث أي حديث كعب بن عجرة متفق عليه، متفق عليه، ومعنى متفق عليه يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله. نعم. أو يقول كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم لوروده أيضا. نعم. لوروده أيضا. والصفة الأولى أولى، الصفة اللي ذكرها سابقا في حديث كعب بن عجرة أولى. نعم. لكون حديثها متفقا عليه، لكون الحديث وهو حديث كعب بن عجرة متفق عليه، ومعنى متفق عليه يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. وعلم من كلامه أنه لو قدم الصلاة عليه، وعلم من كلام المؤلف أنه لو مثلا جلس للتساقط وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأكملها، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وأكملها، ثم قال التحيات لله والصلاة، نقول لا، هذا الكلام غير صحيح، لا يصح، لأن الترتيب مطلوب. أول تقول التحيات، فإذا أكملتها وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ترجع وتقول اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد. نعم. وعلم من كلامه أنه لو قدم الصلاة عليه على التشهد لم يعتد بها لفوات الترتيب بينهما. والجواب عن تشبيه الصلاة عليه بالصلاة على إبراهيم وآله أن التشبيه وقع بين عطية تحصل له صلى الله عليه وسلم لم تكن حصلت له قبل الدعاء. نعم. لأنه إنما يتعلق بمعدوم مستقبل، بمعدوم مستقبل سيحصل في المستقبل. نعم. فهما كرجلين أعطي أحدهما 1000 والآخر 2000، ثم طلب لصاحب الألفين أن يعطى كما أعطي صاحب الألف لأجل يكون معه 3، فهذا واقع. نعم. ثم طلب لصاحب الألفين مثل ما أعطي صاحب الألف فيحصل له 3000، فلا يرد السؤال من أصله، فلا يرد السؤال من أصله ذكره القرافي. ولو أبدل آل بأهل لم يجد. نعم. لمخالفة قال اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم، نقول لا، لأن هذا خالف النص، وإنما آل والآل هم الأتباع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. ولو أبدل آل بأهل لم يجد لمخالفة الأمر وتغير المعنى، إذ الأهل القرابة والآل القرابة، أهل الإنسان هم قرابته، لكن آله أتباعه على دينه. نعم. والآل الأتباع بالدين. ثم يقول ندبا أعوذ بالله من عذاب جهنم، يتعوذ من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ورد بأن الإنسان يستعيذ بالله من هذه 4، عذاب القبر، لأنه ورد بأن القبر هو أول مراحل القيامة، فإذا وضع الإنسان في قبره فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة نسأل الله من فضله، أو حفرة من حفر النار نسأل الله السلامة. فإذا وضع الإنسان في قبره فإما أنه ينعم نعيما أبديا، وإما أن يشقى شقاوة أبدية. وورد بالنسبة لآل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله السلامة. نعم. ثم يقول ندبا أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر، يعني المرحلة الأولى بعد وفاة الإنسان. نعم. ومن فتنة المحيا والممات أي الحياة، قد يفتن الإنسان في الحياة، قد يقتن بماله، قد يقتن بزوجته، قد يقتن بمركبه، قد يقتن بجاهه، قد يقتن بكذا وكذا. فيستعين الإنسان من فتنة المحيا ومن فتنة الممات إذا مات. فإن ورد أن يأتيه ملكات فيسألاني عن ربه ودينه ونبيه، فإن كان ممن ألهمهم الله الرشد والصواب أجاب، وإلا قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هذه فتنة. نعم. ومن فتنة المحيا والممات أي الحياة والموت، ومن فتنة المسيح الدجال المسيح الدجال بعد في آخر الزمان، في آخر الزمان يقتتل به كثير من الناس نسأل الله السلامة. نعم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، يعني دعا وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم بارك على محمد إلى آخره. نعم. إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم وغيره. والمسيح بالحاء المهملة على المعروف، وإن دعا في تشهده الأخير فيما ورد في كتاب الله كأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو دعا بما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو دعا بما ورد عن سلف الأمة، فكل ذلك جائز ما لم يفرد دعاءه لغرض مادي بحت. فإذا أفرد دعاءه لغرض مادي بحت فلا يصح. كان يقول اللهم ارزقني مالا، أو اللهم ارزقني زوجة حسنة، أو ارزقني مركوبا فارها كما مر بنا، أو دارا واسعة، أو حديقة غنة، أو بستانا كذا، يعني أشياء من أمور الدنيا فنقول لا يجب. لكن إذا عمّم ما وذكر ما يحتاج إليه في أخرى، وذكر أنه يطلب السلامة في دنيا، فهو على خير إن شاء الله. نعم. وإن دعا في تشهده الأخير بما ورد في الكتاب أي القرآن نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلا بأس، يعني يجوز ذلك. نعم. فلا بأس. أو دعا بما ورد في السنة نحو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. من حديث الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به، قال قل قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني، يطلب من الرسول علمني دعاء أدعو به. قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به، قال قل فذكر. أو دعاء بما ورد عن الصحابة أو دعا يعني المصلي دعا بما ورد في كتاب الله، دعا بما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، دعا بما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. أو دعا بما ورد عن الصحابة لحديث ابن مسعود موقوفا وذهب إليه أحمد، قال ابنه عبد الله سمعت أبي يقول في سجوده، يعني عبد الله ابن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي وهو ساجد يقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك وصن وجهي عن المسألة لغيرك. هذا من دعاء الإمام أحمد رحمه الله، يعني هذا ليس حديث وليس آية، وإنما هو من دعاء السلف رضوان الله عليه. فعبد الله ابن الإمام أحمد يقول كان أبي ساجدا ويقول اللهم فكما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك. نعم. وذهب إليه أحمد قال ابنه عبد الله سمعت أبي يقول في سجوده اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. أو دعا بما ورد عن السلف الصالح فلا بأس. أو دعا بأمر الآخرة اللهم أحسن خاتمتي، اللهم أحسن خاتمتي. نعم. ولو لم يشبه ما ورد مما سبق فلا بأس، لحديث أبي هريرة مرفوعا ثم يدعو لنفسه بما بدا له. بدا له يعني بما خطر على باله من خير الدنيا والآخرة. نعم. أو دعا لشخص معين بغير دعا لشخص معين قال اللهم وفق ابني، وفق زوجتي، انصف بأبي، هيا لأخي إلى آخره، دعا لشخص معين. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأشخاص، لكن بشرط ألا يكون هناك كاف الخطاب. مثل كاف الخطاب كان يعطف إنسان فتقول رحمك الله أو يرحمك الله، فهذا ليس من يعني من الكلام الجائز في الصلاة. نعم. أو دعا لشخص معين بغير كاف الخطاب، كما كان أحمد يدعو لجماعة في الصلاة. كما كان الإمام أحمد يدعو لجماعة، يقول إني أدعو لأناس منهم أبوك، يقوله لابن الإمام الشافعي، وهذا من كرم العلماء عليهم رحمة الله واعترافهم بما يستحقه أهل الفضل. فالإمام الشافعي رحمه الله يعتبر من الأخطار، ويذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله جاء إلى مكة وحج،